محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيها، وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بباب صلاة الاستسقاء. وهذا النوع من الصلوات شرعه الله عز وجل لسبب، ولذلك تنقسم الصلوات إلى ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب. فلما بين رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الصلوات المفروضة والنافلة من صلاة التطوع وغيرها، شرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي لها أسباب مخصوصة. وهذه الصلاة تؤدى جماعة، ولذلك ناسب أن يذكرها في هذا الموضع رحمه الله برحمته الواسعة. والاستسقاء استفعال من السقي أو السقيا، فالمراد به طلب الماء أو طلب الري. وعلى هذا قالوا إن الناس لا يشرع لهم أن يصلوا هذه الصلاة إلا إذا حصل بهم القحط وتأخر نزول المطر، وحصل الضرر بذلك على الناس والدواب والبهائم، لأن الله تبارك وتعالى جعل الماء حياة للأشياء بقدرته سبحانه وتعالى وعظمته. فالماء إذا تأخر أو قل بين الناس تضرروا، وحصل لهم في ذلك من الضيق والحرج ما لا يخفى، خاصة إذا كانت البلية عامة، فإن الناس يتضررون وتتضرر محاصيلهم وكذلك مزارعهم، تتضرر الدواب، ويعظم الجهد ويشتد بالناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما دعا على قريش: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أي اجعلها عليهم سنين قحط وشدة ومؤونة، وهي السنين الشديدة. فإذا تأخر المطر عن النزول فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يسترحموه وهو أرحم الراحمين، وأن يتوبوا إليه وهو خير الغافرين، وأن يرجعوا إليه فإنه يحب التوابين. شرع لهم سبحانه وتعالى أن يتذللوا وأن يتبذلوا وأن يتضرعوا وأن يتخشعوا وأن ينيبوا إليه ويخبتوا. وهذا التخشع والتذلل بين يديه سبحانه توحيد له، توحيد وإيمان به جل جلاله، لأن العباد إذا توجهوا إليه سبحانه في القحط والشدة علموا أنه لا مغيث سواه، ولا ينزل القطر أحد عداه. وفي تأخر المطر وامتناع نزوله بقدرة الله جل جلاله آية دالة على وحدانيته سبحانه، لأن هذا من أقوى الدلائل في دمغ أهل الطبيعة الذين يقولون إن نزول الأمطار وحصول الأرزاق، بل إن الحياة كلها عندهم وجدت صدفة، وأنها مرتبة بهذا الترتيب، وأن الطبيعة تقتضي كذا وتستلزم كذا وتوجد كذا، ألا شاهت الوجوه؟ فكذبوا وافتروا، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر المقادير ومسبب الأسباب، وهو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا فتح على الناس باب رحمة لم يستطع أحد سواه أن يغلقه، وإذا أغلق عنهم أبواب الرحمة فلن يستطيع أحد أن يفتحها سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يحصل عند القحط والشدة. ومن هنا الأصل عند أهل العلم رحمهم الله أن صلاة الاستسقاء لا تكون إلا في حالة خاصة، وهي أن يشتد الحال بالناس بالقحط، بتأخر نزول المطر أو غور الآبار. فلماذا يقول بعض العلماء بالقحط وتأخر نزول المطر وبعضهم يضيف غور الآبار؟ والجواب عن ذلك أن هناك أماكن تحيا بقدرة الله على المطر، وغالب سقياها على الأنهار والسيول ونحوها، كالرياض الموجودة في القرى والهجر، فهذه تتضرر ضررا عظيما بتأخر نزول المطر. وإذا نزل الغيث استقوا وانتفعوا وحصل الخير للناس عامة وخاصة. وهناك أماكن يحتبس فيها الماء في الآبار، لأن الله بقدرته وحكمته وعلمه بخلقه وتدبيره لشؤونهم جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو الخلاق العليم أسكن الماء في الأرض، كما قال تعالى: فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فجعل الأرض مستودعا للماء. فإذا كانت الأرض فيها آبار غزيرة فقد لا يأتيها المطر، ولكنها فيها كنوز من المياه تنتفع بها صيفا وشتاء، وحينئذ قل أن يصيبها المطر، وتنتفع هذه الكنوز وهذه المخازن من الأرض من أماكن بعيدة ينزل فيها المطر أو ينزل فيها الثلج ثم يسيح بقدرة الله عز وجل، فحينئذ يعبر العلماء بغور الآبار. وأيا ما كان فإن هذه الصلاة تشرع عند وجود هذا السبب من الشدة والمؤونة. والدليل على ذلك حديث أبي داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الناس شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من الشدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عن نزوله في إبانه عنكم. فبين أنهم قد اشتكوا إليه، وقال ذلك عليه الصلاة والسلام في خطبته أثناء استسقائه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إنكم شكوتم إلي جدب دياركم. ومن هنا قالوا إن الاستسقاء يأمر به ولي الأمر، ويخرج الناس طاعة لله وإحياء للسنة وامتثالا لهذا الأمر حتى يصيبوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى إليه الناس فأمر بالسقيا. وعلى هذا فإن الاستسقاء، قال العلماء رحمهم الله، لو أن جماعة من الناس أصابتهم الشدة وأرادوا أن يستسقوا ووعدهم الإمام يوما أن يخرجوا فيه، ثم قبل خروجهم نزل المطر، لا يشرع لهم الخروج، لأن السنة أن هذه الصلاة شرعت لسبب، وما شرع لسبب يبطل بزواله. ولقد رأينا في هذه العصور المتأخرة عجبا من ترك هذه السنة وما أطبق عليه العلماء والأئمة، حتى رأيت بعيني أن المطر ينزل في مدينة وإذا بالناس بعد صلاة الفجر وقبل أن يصلوا الاستسقاء، فما كان منهم إلا أن صعدوا وصلى إلا أن صعد إمامهم وصلى بهم. فكيف يستقيم هذا مع السنة؟ فليست هي صلاة روتينية أو صلاة يقصد منها أن تقع فحسب، إنما هي صلوات لمعنى وينبغي التقيد فيها بالسنة. ومن هنا قال العلماء: لا تشرع إلا لهذا السبب، وإذا زال السبب فإنهم يحمد الله عز وجل ويرجعوا ويشكروه سبحانه وتعالى أن يسر بلطفه الغيث لهم قبل أن يسألوا. أما بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج بالناس، وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية صلاة الاستسقاء والخروج بالناس للاستسقاء، وهذا قول جماهير السلف والخلف، إلا أن بعض العلماء حكى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقول بمشروعية الصلاة، وقد رد هذا القول طائفة من أئمة الحنفية وبينوا أن إمامهم الإمام أبو حنيفة يرى مشروعية الصلاة، لكنه لا يراها سنة مؤكدة كغيرها من السنن المؤكدة، كما أشار إليه الإمام ابن عابدين رحمه الله وهو من كبار محققي مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره من أئمة الحنيفة الحنفية رحمهم الله جميعا. فالشاهد من هذا أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء، وهو قول الأئمة رحمهم الله يكاد يكون كالإجماع. ثانيا أن هذه الصلاة السنة أن تؤدى في الصحراء، ويجوز أداؤها في البنيان خاصة إذا وجدت الحاجة أو حصل المشقة العظيمة على الناس، وإلا في السنة الخروج إلى المصلى خارج المدينة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الخروج فيه إظهار للذلة والفاقة والحاجة لله سبحانه وتعالى. والمسألة الثالثة الاستسقاء على أنواع. النوع الأول أن يكون بالصلاة مع الجماعة والدعاء والتضرع على الصفة المخصوصة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل ما يكون وأفضل ما يكون، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كما ذكرنا، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كما ذكرنا. النوع الثاني من الاستسقاء أن يكون في صلاة الجمعة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يخطب في صلاة الجمعة، فدخل عليها أعرابي واستقبله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه من وجهه، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع عليه الصلاة والسلام كفيه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما في السماء من سحابة ولا قزع حتى خرجت من وراء سلع كالترس. ثم ذكر الحديث. النوع الثالث من الاستسقاء، فهذا يدل على مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والسنة فيه رفع اليد، ولذلك لا يرفع الخطيب يده إلا إذا استسقى في صلاة الجمعة، ويشرع للناس أن يرفعوا أيديهم معه. النوع الثالث من الاستسقاء الاستسقاء العام، وهو أن يستسقي كل إنسان ويضرع إلى ربه ويسأل ربه، لأن المؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإذا رأى بلية نزلت بالناس أو مصيبة حلت بإخوانه فإن هذا يقتضي بأخوة الإسلام أن يكون رحيما بإخوانه فيدعو لهم في الشدة والرخاء. ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، كما وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم قدوة الأمة من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فيدعو كل إنسان في نظام الإجابة، كأن يدعو بين الأذان والإقامة، أو يدعو في سجوده، أو يدعو في صلاة الليل أو في الأسحار، وإذا دعا للمسلمين دعوة فيها خير لهم كتب الله له أجر ما يكون في هذا الدعاء، ولو أن هذا الدعاء أغاث الله به المؤمنين والمؤمنات من كرباتهم، ففك به أسر المأسورين، ونفس به عن المكروبين، وأصلح به حال عباده المؤمنين، جعل الله له أجر تفريج تلك الكروبات. وهذا هو شأن المؤمن. فهذا في الاستسقاء إذا نزلت المصيبة عامة، ضرع الناس فرادى وجماعة لسؤال الله عز وجل أن يكشف الضر وأن يرفع البلاء. ثم الاستسقاء هو سنة الأنبياء، ولذلك استسقى موسى بقومه كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وعلى كل حال فالاستسقاء مشروع في هذه الأحوال كلها وهو وارد، بل يشرع للإنسان في أي وقت إذا رأى حال الناس في الضيق أن يرفع كفه وأن يسأل الله أن يغيث العباد والبلاد. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى صلاة الاستسقاء وعد الناس وحدد لهم يوما وأمر بإخراج منبره عليه الصلاة والسلام من المسجد إلى مصلاه، وكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم غربي المسجد إلى جنوبه، وموضعه معروف إلى الآن وهو موضع مسجد الغمامة الموجود الآن، فكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين والاستسقاء، فخرج عليه الصلاة والسلام وعدهم يوما. ولذلك نص الأئمة رحمهم الله على أن الإمام إذا أراد أن يستسقي بالناس يحدد لهم يوما ويأمرهم بالصدقة والتوبة والاستغفار، ويطلب منهم أن يأخذوا بأسباب الرحمة، ومن أعظمها كثرة الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا استسقى الناس ولم يسقوا فهذا خلل فيهم وعيب فيهم، ولا يزال الظلم ولا تزال الظلمات تحيط بالناس حتى تنزل المصائب والكوارث والبلايا والرزايا حتى يدعو الصالحون فلا يستجاب لهم. وهذا من عموم البلاء، فإن من الفتن ما يعم ومنها ما يخص. ولذلك إذا تجرأ العباد على ربهم فانتهكوا حدوده وغشوا محارمه واستهتروا بذلك كله أذاقهم الله شيئا قليلا من عذابه، وإلا لو أذن الله عز وجل أن يعذبوا عذابا أليما لم يعجزه أحد في ذلك سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله جعل لرفع البلاء أسبابا، كما أن لحلول البلايا أسباب جعل لها أسبابا. فمن أعظم أسباب تأخر المطر ظلم الضعفاء من منع الزكاة، وحرمان الضعفاء والأجراء من حقوقهم، وإذا صاحوا وطلبوا الحقوق لم يجدوا من يصغي لهم أو يلتفت إليهم، وهكذا تظلم الأرض ويحبس القطر من السماء وتذهب البركة في الأرزاق وتقسو القلوب وتتغير أحوال العباد، فيصبح المفرح مبكيا وما فيه سرور محزنا، ويتغير وجه الأرض على الناس إذا غيروا ما بأنفسهم وتمردوا على ربهم، فظهر فسادهم في البر والبحر. ومن أعظم ما يحل النقم بالأمم الظلم، وأعظم ما يكون الظلم إذا كان للضعيف الذي لا حول له ولا قوة، كالأيتام والأرامل والبؤساء والغرباء ونحوهم. فيعظم البلاء على العباد إذا اشتكى هؤلاء فلم يجدوا أذنا صاغية ولم يجدوا قلبا رحيما يرحم حالهم بعد الله سبحانه وتعالى أو يلتفت إليهم. فإذا تمرد الأقوياء على الضعفاء وتسلطوا على حقوقهم بالظلم والجور فإن الأرض تتغير والبركات تقل وتصبح الحياة شديدة، والعكس بالعكس. فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو أمر الله جل جلاله، فالتعدي على حرماته والاستهتار بعظمة الله عز وجل والاستخفاف بها مع وجود النذر نذير شر على الناس، فلا يزال الناس يظلم بعضهم بعضا حتى يسلط الله عليهم أعداءهم ويصبحوا في القلة والعلة والضياع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم. فأخبر أن الظلم ظلم الضعيف يصل إلى درجة حرمان النصر والخذلان للأمة، ومن هنا لن يكشف الله الغمة ولن يزيل عن العباد الضيق والحرج إلا بالتوبة والرجوع إليه. ومهما فكر المفكرون ونظر المنظرون وتشدق المتكلمون وقال المتفهقون فليس هناك صلاح ولا فلاح للأمة إلا بالرجوع إلى ربها. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومن الرجوع إلى الله في حال القحط كثرة الاستغفار، فإن الاستغفار أمره عظيم، فالاستغفار من أعظم الأسباب التي تكشف الكربة بإذن الله عز وجل، وتكون سببا في رحمة الله بالعبد. والاستغفار جعله الله سببا في كثرة البركات والتأذن بنزول الخيرات والرحمات، فما استغفر عبد ربه صادقا من قلبه إلا غفر الله له. ولذلك قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فجعل الله الاستغفار رحمة، كما قال تعالى عن نبيه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم قال من بعدها ما لكم لا ترجون لله وقارا. فبين أن الاستغفار وتوقير الله عز وجل وتعظيمه سبب في حصول الخير والبركة، وقل أن تجد عبدا في صلاحه واستقامته قد بارك الله قوله وعمله ورزقه وعيشه إلا وجدته قد وقر الله وحفظ حدود الله عز وجل. فالسنة أن يهيئ الإمام الناس لصلاة الاستسقاء، وهذه التهيئ أن يأمرهم كما ذكر العلماء والأئمة بكثرة الاستغفار، ويأمرهم بالصدقة، ويأمرهم برد المظالم. فذكر العلماء هذه الثلاثة الأمور التي هي من أعظم أسباب الرحمة. أولها أن يأمرهم بالاستغفار لما ذكرنا، وثانيا أن يأمرهم بالصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فالقحط وشدة المؤونة غضب من الله على العباد، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب، ومن هنا تكون سببا من أسباب الرحمة. وقد يعصي العبد ربه ويحصل منه ما يحصل من الاعتداء على حدوده ومحارمه، ثم يتصدق من قلبه راحما أخاه المسلم فيكف الله عنه باب البلاء في عمره. فالصدقة باب عظيم من أبواب الرحمة، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عند تغير الأحوال وحصول النكبات والفجائع. فلما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام قال للناس أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وفي رواية وتصدقوا حتى ينجلي ما بكم. فقال وتصدقوا، فيأمر الإمام الناس بالصدقة ويحثهم عليها ويحضهم عليها. وأما الأمر الثالث فهو رد المظالم، فالناس فيهم الغفلة ويحتاجون دائما إلى التذكير، ولذلك شرع الله صلاة الجمعة لما فيها من تذكير الغافلين وتنبيه النائمين حتى يرجعوا إلى ربهم وهو أرحم الراحمين. فالأمر برد المظالم، ويبين الإمام للناس أن ما نزل بهم من المصائب سببه الظلم، فإذا رد الناس المظالم زالت أسباب العذاب وزالت أسباب النقمة وتهيأ الناس للرحمة. ثم يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء مع إمامهم، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بكر بهذه الصلاة أول النهار، ولذلك شبهت بصلاة العيد كما في حديث ابن عباس الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. فيخرج بهم ليستسقي بهم، واستحب العلماء أن يكون خروجهم خروج ضعف وذلة وفاقا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا خرج عليه الصلاة والسلام في يوم استسقائه خروج المخبتين المنكسرين إلى أرحم الراحمين، حتى إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وصف خروجه عليه الصلاة والسلام إلى هذه الصلاة وأنه كان على هيئة تخالف الهيئات، على خلاف صلاة العيدين وصلاة الجمعة ونحوها من الصلوات، فقال رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء خاشعا متخشعا متذللا متضرعا، فوصفه بكمال في بعض الروايات متبذلا، أي أنه لم يصلح من ثوبه ولم يلبس ثوبا جديدا ولم يتهيأ كتهيئه لصلاة الجمعة أو صلاة العيدين، وإنما خرج متبذلا، وهذا على حالة وهيئته كأنه يريد إظهار الفاقة لله جل جلاله. ولذلك استحب العلماء والأئمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخروج، أن يكون خروج انكسار وخروج خشية وذلة لله سبحانه وتعالى. وعلى الإمام والأئمة والخطباء إذا خرجوا أن يستشعروا أن الناس قد قدمتهم إلى الله جل جلاله أئمة، لكي يدعوا من قلوبهم ويبتهلوا إلى الله صادقين في دعواتهم وفي رجائهم في الله سبحانه وتعالى، فيشفق الإنسان على نفسه. فإذا كان إماما أو مستسقيا للناس استشعر هذه الأمانة والمسؤولية، وهيأ من نفسه من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل ما يكون أحب وأولى بقبول دعائه واستجابة الدعاء من طيب المكسب والصيام والصدقة والاستغفار والتوبة، فيكون أصدق الناس إنابة. ولقد وقع لأئمة السلف وأهل الفضل والعلم والصلاح والتقوى أمورا عديدة، فكان بعض الأئمة معروفا بصلاحه واستقامته، وكان إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما لم تفته صلاة، وكان رحمه الله من خيار الناس زهدا وصلاحا وتواضعا، وهذا إلى عهد قريب ليس له أكثر من 50 سنة أو 60 سنة. وكان من تواضعه إذا صلى بالناس الفجر مضى إلى السوق واشترى حاجة أهله ووضعها في الكيس على ظهره، ثم مضى بها أمام الناس تواضعا لله عز وجل. كما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه دخل السوق وهو يحمل على ظهره، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ فقال: نفس عمر أعجبته فأحب أن يهينها لله. هذا الرجل الصالح حصل القحط في المدينة واشتد، فما كان منه رحمه الله إلا أن سأله الناس أن يستسقي بهم، فخرج رحمه الله وكان معروفا بالخشوع والصدق، فسأل ربه فما انتصف في دعائه إلا والمطر على رؤوس الناس. وهذه كلها دلائل وشواهد يظهر الله عز وجل بها صدق الصادقين وإنابة المنيبين. وليس معنى هذا أن من استسقى ولم يستجب أن هذا دليل على أنه ليس بمقبول عند الله، لأنه قد يبتلى الأئمة ببلاء العامة وتعم البلايا، وقد تكون هناك حكم وأسرار لا يعلمها إلا الله علام الغيوب في امتحان عبده، فقد يكون من أصلح الناس وقد يكون من أحب الخلق إلى الله عز وجل في زمانه وأصدقهم وأرجاهم قبولا عند الله عز وجل، ولكن الله لا يستجيب له امتحانا له، فتجده يمنع من الإجابة فيزداد محبة لربه واتهاما لنفسه وذلة بين يدي خالقه ولله في خلقه شؤون. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الاستسقاء، وابتدأ بالصلاة كما في حديثنا، ومذهب جمهور العلماء والأئمة على أن صلاة الاستسقاء تسبق الدعاء وتسبق الخطبة. فابتدأ عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس ركعتين، والأفضل كما ذكرنا أن تكون في أول النهار كصلاة العيدين على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت. فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس ركعتين، وجمهور العلماء على أنها صلاة جهرية وليست بسرية، وعلى أنها تكون بالتكبيرات، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكبر كصلاة العيدين، ومنهم من قال يخير بين التكبير وعدمه، وأيما كان فلو صلى الاستسقاء وكبر لا ينكر عليه ولو صلى الاستسقاء ولم يكبر لم ينكر عليه، والأقوى أن يكبر على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تشبيهها بصلاة العيدين، فإنه لما قال شبهها بصلاة العيدين اقتضى ذلك أن تكون جهرية لا سرية، واقتضى ذلك أن تكون على صفة صلاة العيدين، واقتضى ذلك أنها شبيهة لها في العدد، فهما ركعتان لا يزيد عليهما. ثم لما صلى عليه الصلاة والسلام رقى المنبر وقال عليه الصلاة والسلام كما حفظ من قوله في ذلك اليوم، استفتح خطبته فقال: إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر نزول المطر عن إبانه عنكم، وإن الله أمركم بالدعاء ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. ثم حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام في أحاديث متفرقة قوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، عاما طبقا، سحا غدقا، عاجلا غير آجل ولا رائف، تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع وتحيي به بلدك الميت. وفي الحديث الآخر: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا حرق ولا هدم، ولا حرق ولا هدم. فسأل ربه بهذا الدعاء، فما نزل عليه الصلاة والسلام من ثم توجه يحول رداءه وتوجه إلى القبلة صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي السنة المحفوظة عنه عليه الصلاة والسلام، وتحويل الرداء جمهور العلماء على سنيته، وحاصله أن يجعل الرداء كما هو موجود في الحج غطاء أعلى البدن، فكانت العرب تلبس الإزارة لأسفل البدن، سترة لأسفل البدن، والرداء سترة لأعلاه على الصدر، فحول رداءه، فقلب الرداء فجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، والذي على العاتق الأيسر على عاتقه الأيمن. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التحويل من باب الفأل، وقد شرع للمسلم أن يتفاءل، وشرع للمسلم الفأل لأنه مبني على التوحيد، فالعبد إذا أحسن ظنه بالله كان هذا من توحيد الله عز وجل. ولذلك إذا خرج في سفر فسمع رجلا يقول: يا سالم، تفاءل بالسلامة. وإذا كان عنده مريض فأهمه أمره فسمع رجلا ينادي رجلا: يا صالح، فتفاءل باسمه. كل ذلك من الفأل، لأنه يبني على حسن الظن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الفأل. فالفأل محمود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه تفاؤلا بأن يحول الله حال العباد من الشدة إلى الرخاء، ومن القحط إلى الرخاء واليسر والمطر ونزول الغيث بإذن الله جل جلاله. فهذه السنة للعلماء فيها وجهان، منهم من قال يشرع التحويل وهو أفضل، ومنهم من قال يشرع التحويل والتنكيس، والتنكيس أن يجعل أسفل الرداء أعلى وأعلاه أسفل، وهذا مبني على حديث البردة، ولم يفعل، حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أعلاها أسفل فكانت ضيقة، ولذلك استحبه بعض أئمة السلف كالإمام الشافعي رحمه الله وغيره. وعلى كل حال، فالرداء إن وجد قلبه، وأما بالنسبة لغطاء الرأس الموجود في زماننا يدخل في حكم الرداء العباءة كالمشلح والبشت ونحو ذلك، فيشرع له أن يقلبه وأن يجعل ما على اليمين يسارا وما على اليسار يمينا. واستحب بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أنه إذا لم يكن عليه رداء ولم يكن عليه إلا الغترة أنه يقلب ميمنتها ميسرة، لأن المراد المعنى، وكان الرداء موجودا في زمانه فحصل الاتفاق بذلك الموجود. وأما إذا وجد غيره فلا بأس أن يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعنى، وإن لم يكن نفس الرداء ونفس الملبوس. ولما حول عليه الصلاة والسلام رداءه نزل الغيث على العباد، فلما رأى عليه الصلاة والسلام سرعتهم إلى الكن، والكن مأخوذ من قول العرب كن الشيء إذا استتر، والمراد سرعتهم إلى الكن أي أنهم يذهبون إلى ظل إلى الجدران وإلى الأشجار يستظلوا بها من المطر، وهذا يدل على أن المطر كان شديدا في نزوله. قال فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال أشهد أني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نشهد أنه رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونسأل الله بعظمته وجلاله وعزته وكماله أن يجزيه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. هذا الحديث فيه إشارة إلى استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو الاستسقاء الأول أو غيره؟ أولا أحجار الزيت موضع بالمدينة، كانت هذه الأحجار شديدة السواد فأشبهت الزيت فقالوا فسميت بأحجار الزيت، واختلف العلماء فيها هل هي نفس المصلى أو غير المصلى. والمحفوظ أن استسقاءه عليه الصلاة والسلام في السيرة والتاريخ أنه كان في سنة 6 من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه وقع هذا الاستسقاء في شهر رمضان من عام 6 من الهجرة، والمحفوظ في استسقائه 5 إلى 6 مواضع. قيل إن الصلاة التي صلى فيها موضع واحد، أي أنه استسقى 5 مرات إلى 6 مرات بالأقصى والأكثر، واحدة منها فقط هي التي فيها الصلاة، ومنها استسقاؤه يوم الجمعة صلاة الله وسلامه عليه. ومقنع يديه هذه صفة من صفات الرفع، فإن المطلق في السنة أن رفع اليدين مشروع في الدعاء، وهذا هو الأصل أن الداعي يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور أصدق حالات الابتهال لله عز وجل، حتى إن الأئمة ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره قالوا إن هذا الحديث أشار إلى 3 أسباب هي من أسباب قبول الدعاء. أشعث أغبر، ولذلك قال في الحديث الآخر الصحيح رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فهو الرجل الذي لم تلهيه الدنيا، ولذلك تجد في الفقراء والضعفاء من الصدق في الدعاء ما لا تجده في الأغنياء الذين يرون أنفسهم وكأنهم قد استغنوا عن الله، نسأل الله السلامة والعافية. فأشعث أغبر يمد يديه يطيل السفر، وهذه الحالة الثانية، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن المسافر تستجاب له دعوته، فقال عليه الصلاة والسلام يطيل السفر فجعله في أقصى حالات سبب الإجابة وهو السفر. ثم قال يمد يديه إلى السماء، وفي رفع اليدين في الدعاء من السنة الصحيحة والحسنة ما لا يقل عن 50 حديث كلها صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حسنة، كلها تدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. فالأصل أن من صدق الابتهال والتوحيد لله عز وجل أن يجتمع قالب الإنسان وقلبه في الدلالة على سؤال الله عز وجل وتوحيده وتعظيمه وتقديسه وتمجيده، ويستثنى من هذا العبادات المخصوصة، فلا يرفع يديه في الصلاة إلا حيث ثبت الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في القنوت، ولا يرفع يديه في مناسك الحج والمواضع الخاصة من كالصفا والمروة إلا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طوافه بالبيت ونحن ذلك، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كرفع على الصفا ورفع على المروة يرفع، وكرفع عليه الصلاة والسلام في بعد رميه لجمرة الجمرة الصغرى والوسطى ولم يرفع عند العقبة، فدل على أن الرفع في مثل هذه العبادات توقيفي، فما كان عبادة مخصوصا بحال معين يتوقف فيه على الوارد ولا يرفع الإنسان إلا بما ورد. ومن هنا لو أنه رفع رأسه من الركوع فقال ربنا ولك الحمد رفع يديه كأنه يدعو، نقول لا، هذا ليس بمشروع. رفع عليه الصلاة والسلام يديه حلوى منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما في الصحيح ولم يرفعها مسألة، وعليه فإنه يقتصر فيه على الوارد. أما بالنسبة لمطلق الدعاء، لو أن رجلا بين الأذان والإقامة وهو موضع إجابة الدعاء ابتهل إلى ربه وأراد أن يسأل الله حاجته فرفع يديه فإنه من السنة، وأن يبالغ في الأخذ بالأسباب التي تكون بإذن الله عز وجل سببا في قبول دعائه، وهذا من تعظيم الله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري وعبيدة بن عامر مع أبي مالك الأشعري ثم مضى حتى استشهد، فقال ما أراني، وأدركه وهو في آخر رمق من الموت، فقال ما أراني إلا ميت، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يدعو لي. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألني عن القوم فأخبرته، ثم سألني عنه رضي الله عنه فأخبرته ما كان من شأنه، قال فتوضأ واستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا مشهورة وكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن الاستسقاء بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع فيه، ولذلك ما ورد عن أنس أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلا في الاستسقاء، المراد به الرفع، رفع التضرع الشديد بالإلحاح وشدة المسألة، فما كان يبالغ حتى يرى بياض أبطيه ويرفعهما عليه الصلاة والسلام بشدة إلا في الاستسقاء، وهذا من رعاية الحال، فكان صلى الله عليه وسلم يجعل لكل حال ما يناسبه، فاشتد سؤاله وتضرعه لله عز وجل في شدة النكبات وعظم النكبات، وهذا من الحكمة أن يكون لكل حال ما يناسبه. فالسنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه بالغ في رفع يديه حتى رؤي بياض إبطين، وقيل بياض الإبطين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الشعر في الإبطين، وقيل لم يكن على إبطيه شعر، واختلف في هذا البياض، قيل إن المراد به التجوز، أن لو كان بدون شعر لرؤي بياض إبطيه، لأن المراد الصفة والحال، وقد جاء هذا في دعائه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، وجاءت هذه الصفة أيضا في سجوده عليه الصلاة والسلام، أنه بالغ في التخوية والمجافاة حتى رؤية بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على مشروعية التقنيع في الدعاء، أن يكون كالقناع على وجهه أو يجعلها بعيدة عن وجهه مرفوعة إلى السماء، وهذا وجه. وإن التقنيع يمنع قلب الكف، وقد اختار بعض العلماء كما جاء في الرواية الأخرى ما يفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام جعل بطونهما إلى السماء، قالوا إن هذا في حال دفع البلاء، ويجعل البطون إلى الأرض والظهور إلى السماء في حال دفع البلاء، كأن يسأل الله عز وجل، كأن يقول مثلا اللهم لا سقيا بلاء ولا غرق ولا هدم ولا حرق، فيجعل ظهرهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، قالوا هذا في التقنيع. وقيل إن التقنيع بذاته حينما يبالغ في الرفع كأنه يقلب، وأيا ما كان السنة الثابتة والحد الثابت المتفق عليه المبالغة في الرفع، والاجتهاد في المسألة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. في هذا الحديث أن الوليد بن عقبة أرسل إلى حبر الأمة وترجمان القرآن يسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، فيه فوائد. الفائدة الأولى معرفة فضل أهل الفضل وهم العلماء بالرجوع إليهم في المسائل وأمور الدين والشرع، وهم المعنيون بهذا، وهم المسؤولون أمام الله عز وجل عن دلالة الأمة وهدايتها. وهكذا كانت الأمة في عزها وأوج نجدها يرجع الناس إلى علمائهم ويستفتوهم في أمور دينهم، فكان العلماء أمناء على شرع الله عز وجل. فانظر رحمك الله إلى صلاة الاستسقاء وهي المعروفة المشهورة، وانظر إلى هذا الرجل مع كونه أميرا في موضعه ومقدما بين قومه، لم يمنعه ذلك أن يتذلل لله عز وجل في مقام هو عزة وكرامة له، فيرجع إلى أهل العلم ويسألهم ويرسل إليهم من يأخذ الحكم الشرعي من أهله. ولا عار على أهل العلم ولا غضاضة إذا غاروا على هذا المقام المنيف والمنصب الشريف، فغضبوا إذا رأوا الرعاع والجهلة قد تسلطوا عليه فأصبحوا يفتون بدون علم ويوجهون بدون بصيرة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء الأشقياء بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما كان السلف الصالح رحمهم الله يتجاوزون هذا الحد من حدود الله عز وجل، فتجد الرجل مهما علت مرتبته ومهما علت منزلته إذا جاءت المسألة يضعها عند أهلها، ولا يمنعه ذلك أن يسأل وأن يبعث من يسأل أئمة العلم ودواوين الفتوى، وهذا حق من حقوق العلماء. ومن الكذب والافتراء وتضليل الأمة في دينها أن ينشأ من يقول: لي الحق أن أنظر في كتاب الله وأنا أفهم منه ما أريد، ولي الحق أن أقول في الدين ما أريد وأن أجتهد في الكتاب والسنة. ثم بعضهم يقول: نحن لا نختلف أن القرآن حجة وأن السنة حجة، ولكن نختلف في فهم هذا العالم. يا سبحان الله، لم يستطع هؤلاء أن يردوا على المهندس في هندسته، ولا على الطبيب في طبه وبيطرته، ولم يستطيعوا أن يتقدموا على أي مختص اختصاص إلا العلماء وإلا الدين والشرع، فقالوا الدين مشاع للناس وكل يقول فيه وكل يبدي فيه رأيه، والله كذب هؤلاء ورد على هؤلاء فقال: ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل كلهم، وقال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، بعد أن ردوا إلى الله والرسول. فمن رد إلى أهل الاستنباط فقد رد إلى الله والرسول، وإن أهل الاستنباط إذا كانوا ممن شهد لهم بأهلية الاستنباط فقد قالوا في دين الله وشرع الله بإذن الله، أما هؤلاء فلا ولاية لهم ولا إذن لهم، فخابوا وخسروا. ليس الدين مهبا لكل أحد، وكان السلف الصالح رحمهم الله لا يمكن لأحد أن يصلي صلاة أو يؤدي عبادة يجهل فيها أمرا إلا وجث بين يدي العالم أو أرسل إليه من يثق بدينه وأمانته لكي يسأله. ثم انظر في سؤال هذا الرجل لحبر الأمة وترجمان القرآن حينما سأله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة أن السائل يسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، فهذا هو طريق النجاة والصلاح والفلاح، جعلنا الله وإياكم من أهله. وعلى كل مؤمن تقي نقي سوي رضي أن يتمسك بهذا الأصل، وأن لا يرضى في دين الله وشرع الله بقول أحد كائن من كان إلا أهل العلم الموثوق بدينهم وأمانتهم، مهما رأى من استرسال الناس وراء الفتاوى، ومهما رأى من تصدر الجهلاء ومن تقمص الفتوى من أناس ليسوا بأهل لها، أو تقمص التعليم ممن ليس بأهل للتعليم ونحو ذلك مما يفعله من هو جريء على حدود الله عز وجل لكي يضل ويضل. وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تقوم الساعة حتى يتخذ الناس هذه الرؤوس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه، ولكن يقبضه بموت العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما، تأمل رحمك الله هذه الكلمات وانظر إليها لكي تجد فيها دقة تعبير النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس. واتخذ الناس معناه أن أي مفتي أو عالم أو مدع للعلم متعالم أو مدع للفتوى إذا لمعه الناس وشهره الناس وأصبح معروفا بشهرة الناس وليس معروفا بقال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام، ليس معروفا حينما جف على أيدي على الركب بين يدي أهل العلم فأخذ العلم بحقه أنه ممن اتخذه الناس، وأن شهرة الإنسان بين الناس إذا لم يكن أهلا للعلم لا تكفي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الشهرة في غاية المقام حتى قال رؤوسا جهالا ولم يقل جهلة، وفعال تدل صيغة مبالغة تدل على أنهم بلغوا أقصى حد الجهل، وهذا ما يسميه العلماء أن يكون جهله مركبا، جاهل ويجهل أنه جاهل أو جاهل يعلم أنه جاهل ولكنه يستخف بحدودات الله عز وجل وحدوده فيفتي الناس بدون بصيرة. فلذلك كان السلف الصالح لا يفتون ولا يتقدمون ولا يتأخرون في مسائل الدين إلا بالرجوع إلى العلماء. ففي الصحيح أن عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. انظر كيف يسأل العلماء حتى عن أوضح الأشياء، وهذا عمرو بن الحسن رحمه الله من أهل الفضل من التابعين، ما منعه أن يظهر فضل العالم وفضل أهل العلم أن يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت في أبسط الأشياء وأوضح الأشياء وهي الوضوء. وأما اليوم فتجد المسائل التي لو عرضت على إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين العلم والعمل لو عرضت عليه أن يفتي فيها لجتا على ركبتيه خوفا من الله أن يقول على الله بدون علم، تجد التسابق عليها والتأصيل والتفريع والتقعيد والتنظير دون بينة ولا برهان من الله برسوله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا من هذه الفتن وأن يسلمنا منها. ولذلك علينا أن نتأسى بالسلف الصالح، أن تكون رحمك الله مهما علت منزلتك ومكانتك ألا تتعالى على الشر، وأن تكون مهما علت منزلتك ومكانتك ولو كان الإنسان على استقامة ولو كان في مجالس العلماء ومع أهل العلم لا يتكلم في العلم إلا ببينة وبصيرة، وأن يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يؤصل ويقعد وينظر ويجيب في المسائل وذلك ليس له فإنه موعود بأن يتبوأ مقعده من النار. نسأل الله بعزة وجلاله ألا يبتلينا بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي. قال متخشعا من الخشوع وقد تقدم معنا تفسيره، ومتبذلا من البذلة، وهذا الخشوع يكون في الحركات ويكون في الحال، والخاشع ساكن، وأما التبذل فيكون في الهيئة. متضرعا من الضراعة وفيها صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5، واحتج بحديث ابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر. احتجاجهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فوجه الدلالة في تشبيهه لصلاة الاستسقاء بصلاة العيدين، وفي صلاة العيدين التكبير كما تقدم معنا في السنة، فإذا تكون صلاة الاستسقاء مثلها. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. نعم. وقال النعمان أبو حنيفة لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا آمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى خالف السنة. هذه زيادة من إحدى النسخ، والإمام الترمذي أبعد من أن يصرح بمخالفة الإمام بحنيفة السنة، ولذلك هذه جاءت في بعض النسخ، ولا أكثر النسخ ليس في هذه الكلمة، والنسخ المعتمدة ليس فيها تصريح الإمام الترمذي بأن الإمام بحنيفة خالف السنة، هذا وليس من عبارات يعني التي اعتادها الإمام الترمذي رحمه الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليعلم أنه كان بالعراق وكان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متفشيا هناك في زمان علي قبل زمان التابعين، كما في صحيح مسلم أنه قال علي رضي الله عنه: فكنت أقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم أقبل إلا من فلان وفلان. فكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرجع إلى الأصول في الكتاب والسنة ويجتهد في البناء على هذه الأصول، وكانت الأحاديث والسنن عنده قليلة بالنسبة للحجاز، وهذا معنى قول العلماء أهل الرأي وأهل الحديث، وليس مرادهم بأهل الحديث إلا الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله بناء على كثرة الحديث عندهم، وليس المراد أن الإمام مالك والشافعي وأحمد أنهم احتجوا بالحديث والإمام أبو حنيفة لا يحتج بالحديث، فهذا ليس بصحيح. ولو كان الأمر كذلك لما عد الإمام أبو حنيفة رحمه الله من الأئمة، فقد كان السلف لا يجاملون أحدا، وشيخ الإسلام رحمه الله عد الإمام أبو حنيفة من الأئمة الأعلام، والإجماع من السلف رحمه الله على أنه من أئمة العلم ودواوين العلم، وهو أبعد من أن يرد السنة أو يخالفها صراحة. إنما المراد أن هذا الأمر يكون خلاف السنة، بمعنى أن تحكي أن هذا القول لا يتفق مع السنة، نعم، لكن تصفه بأنه يقصد إلى مخالفة السنة وردها، فهذا أبعد من النجم في السماء. فإن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء عن الله ورسوله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن فلان وفلان فهم رجال ونحن رجال. فكان رحمه الله لا يقدم على قول الله ورسوله، وهذا هو الظن به رحمه الله برحمته الواسعة. وهذه انفردت بها إحدى النسخ كما نبه عليها بعض المحققين، وكان الأولى عدم إثباتها ما دام أن أكثر النسخ على عدم ثبوتها. نعم. قال رحمه الله: الإمام أبو حنيفة يرى الصلاة. قلنا أن المحققين، وقد أشار إلى هذا الإمام ابن عابدين من أصحابه، هو الإشكال فقط في مذهب الحنفية في مسألة تأكد سنية الصلاة. أما مشروعية الصلاة بذاتها فإن المقرر عند المحققين منه أن الإمام أبو حنيفة لم ينازع في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الكسوف. حسبك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يصلي من جاء بعد انتهاء الصلاة أم يجلس لسماع الخطبة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن جاء في المسجد وأقيم الاستسقاء في المسجد إنه يصلي تحية المسجد ويستسقي مع الناس بالدعاء، وأما إذا جاء في المصلى فإنه يجلس ويتابع الإمام في دعائه ويوافقه على ذلك ويؤمن عليه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد تحديد صلاة الاستسقاء بيوم معين من أيام الأسبوع؟ أثابكم الله. لم يرد تحديد الاستسقاء بيوم معين، ولكن عند العلماء إذا حصلت حاجة من الرفق بالناس كأن يختار لهم يوما لا يكون فيه عمل ولا شغل لهم فلا بأس بذلك ولا حرج، كان بعض الأئمة وبعض المشايخ القديم يفعلونه إذا وجدت حاجة، كما في زماننا ابتلي الناس بالدوام ولا يستطيعون أن يتركوا أعمالهم، قد يكون في ترك العمل تلاعب بعض الناس حيث يغيب عن عمله وعن الصلاة ولا يحضر العمل ولا يحضر الصلاة، ولا شك أن العمل فيه مصالح المسلمين وترتبط به مصالح المسلمين، فإذا وجد يوم ليس فيه ارتباط لعمل الناس كيوم الخميس مثلا وصعب يوم الجمعة حتى لا يكون في مشقة عليهم، فلا بأس أن يقال لهم في يوم الخميس، لكن بشرط أن لا يعتقد في خصوص اليوم، فإذا اعتقد في خصوص اليوم أو ظن الناس أن الاستسقاء لا يكون إلا في هذا اليوم فإنه البدعة والحرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع الصيام في اليوم الذي يراد الاستسقاء فيه وأمر الناس بذلك؟ أثابكم الله. هذا منصوص على أنهم يأمرهم بالطاعة والاستقامة، والأفضل أن يكونوا على حال، وفي السير أيضا من الصيام حتى في استسقاء الأنبياء فهو أفضل وأكمل، والمنصوص عليه عند أهل العلم أن يكونوا على أكمل الحالات تضرعا لله سبحانه وتعالى، وقد وقع استسقاء عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، ولذلك يستحبون أن يكون الحال على أفضل وأكمل ما يكون، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: نسمع عن الظلم الحاصل على العمال والخدم كثيرا، فما توجيهكم أثابكم الله؟ الأصل في المسلم أن يتقي الله في أخيه المسلم، ولا يختص الظلم بالعمال، بل كل من حمله الله أمانة ومسؤولية وتحته من هو مسؤول عنه